ما تقدمش ذبيحة، ما تدبحش، لكن راح علشان يواجه عزازيل في البرية. كأن ذبيحة المسيح دي بتواجه الشيطان، بتقوله مالكش دعوة بيهم، لأن دول اتغفر خطيتهم بإيه؟ بدمي. عشان كده الحد اللي فات واحنا صايمين كان إنجيل إيه؟ ها؟ إنجيل إيه الحد اللي فات؟ تجربة على الجبل. وفي تجربة على الجبل المسيح يقول إيه؟ أصعد يسوع بالروح إلى البرية. أصعد يسوع بالروح إلى البرية، إلى البرية القفرة، ليجرب من إبليس عشان يعمل مواجهة مع عزازيل، عشان يعمل مواجهة مع الشيطان. ما قالتش حاجة عندهم، خطاياهم غفرت. عشان كده التيس الحي ما كانش ممكن يطلق إلا بعد ما التيس الأولاني يحصل فيه إيه؟ يموت. عشان كده في دم المسيح قوة على مواجهة الشيطان، إن هؤلاء خطاياهم تغفر لهم، تلقى في بحر النسيان، في أرض المغفرة. عشان كده ما تتخيلوش فرحة الشعب كله من سنة لسنة، لأن في يوم الكفارة ده كل خطايا السنين السنة اللي فاتت إيه؟ بتغفر في هذا اليوم، أو بيكفر عنها في هذا اليوم، ويطلق الشعب مبرر أو مغفور أو مطهر. عشان كده يوم الكفارة ده كان يوم تطهير لكل الشعب. يرجع رئيس الكهنة بعد ما يدوله الإشارة إن التيس وصل للأرض المغفرة، حيث لا يعود إنسان يستطيع أن ينظر تلك الخطايا مرة أخرى لأنها خلاص اترمت في بحر النسيان، ويبتدي يكمل بقية طقوس هذا اليوم، بس يكملها بلبسه، لبس المجد والإيه؟ والبهاء. ابتدي يقدم 7 خراف حولية. كلام ده نلاقيه في سفر العدد إصحاح 29. يقدم 7 خراف حولية وثور بقر، ويقدم أيضا ذبيحة خطية تاني، نعجة. يقدم ليه ذبيحة خطية تاني؟ لألا يكون نسي حاجة. شوفوا قد إيه، لألا يكون نسي حاجة من طقوس هذا اليوم، فاحتياطي بيقدم ذبيحة خطية عن تقصيره في أداء هذه الإيه؟ طقوس. طلعنا سفر العدد إصحاح 29 نشوف خطورة هذا الموضوع. إصحاح 29 عدد 7 صفحة 262. وفي عاشر هذا الشهر السابع، اللي هو يوم الإيه؟ كفارة، يكون لكم محفل مقدس، وتذللون أنفسكم عملا ما لا تعملوا، وتقربون محرقة للرب رائحة سرور، ثورا واحد ابن بقر وكبشا واحد و7 خراف حولية صحيحة تكون لكم، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بالزيت 3 أعشار للصور، و20 للكبش الواحد، و10 لكل خروف من 7 خراف، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، فضلا يعني ايه؟ زيادة عن ذبيحة الخطية للكفارة والمحرقة الدائمة، وتقدمتهن مع سكائبهن اللي احنا اتكلمنا عنها ايه دلوقتي. عشان كده يقول له تعمل تيس من المعزة تاني ذبيحة خطية، لألا يكون نسي حاجة من طقوس هذا اليوم. يعني شوفوا قد ايه الانسان محتاج لعملية الايه؟ تكفير باستمرار. ده لخطورة هذا اليوم، لان هذا اليوم يرمز للعمل اللي عمله المسيح على الصليب يوم الجمعة الايه؟ العظيمة. عشان هذا العمل يختص بعمل المسيح، فقال له خد بالك، لان في هذا اليوم يطهر الانسان. وجهين لذبيحة واحدة. الوجه الاولاني وجه الموت، والوجه الثاني وجه الحياة مبررا. ذبيحة المسيح الكفارية اللي عملها على خشبة الصليب ليها وجهين. الوجه الأولاني يختص بموت المسيح لمجد الآب، أو تكفير عن العالم كله علشان الاب ياخد مجده وحقه اللي اتهضم واللي ضاع بسبب خطيه الانسان. عشان كده المسيح جه كذبيحه يموت من اجل ان هو يدفع ثمن خطيه الانسان عشان يرضي الاب. العدل الالهي او الحق الالهي كان يستلزم موت، عشان كده جه المسيح ومات من اجلنا. لكن الوجه الثاني مش انه يموت من اجلنا وخلاص، مش انه يدفع ثمن الخطيه وبس، لكن بالاولى انه يطلقنا احنا مبررين، انه يغفر لينا خطايانا. ما هو في وجهين، وجه يختص بالاب وبحقوق الله، والوجه الثاني احنا نفسينا، مشكله الخطيه اللي موجوده فينا محتاجه الى تبرير، محتاجه الى تغيير. عشان كده يقول اسلم لاجل خطايانا كفاره عنا واقيم لاجل ايه؟ تبريرنا. عشان كده خطايانا تتاخد وتترمي في بحر النسيان او تترمي في البريه القفره. يحمل لينا احنا حياه. الوجه الاولاني تكفير عن الخطيه بالموت، والوجه الثاني اعلان ان الخطيه اقصيت وابعدت عن الانسان في ذلك التيس الاخر الذي ذهب الى البريه القفره. التيس الاولاني تلاحظوا ملاحظه عجيبه جدا، ان رئيس الكهنه هو اللي كان بيتصرف بيه مع مين؟ مع الله في سر. رئيس الكهنة ياخد دم التيس الاولاني ويستخبى ورا الايه؟ الحجاب، محدش شايفه، محدش شايفه ورا الحجاب. في عمل بين رئيس الكهنة وبين الله من ورا الحجاب. ده بالضبط العمل السري اللي تم بين المسيح بين الابن وبين الاب. لكن في عمل تاني كل الناس شافته، الناس التانية شافت كلها التيس الايه؟ الحي، وهو بيتحط عليها خطاياه، اعلن قدام كل الشعب. عشان كده في عمل سري تم من اجلنا احنا ما شفناهوش. المسيح دخل الى ما وراء الحجاب من اجلنا، لكن في عمل معلن لينا كلنا ان احنا خطايانا اتخذت واتبعدت ايه؟ عنا، اقصيت عنا. ده اللي احنا شفناه وده اللي احنا عرفناه. كان هذا اليوم يقول عنه كده، نرجع تاني للاويين 16 عدد 29، ويكون لكم فريضة دهرية. فريضة دهرية يعني ايه؟ ابدية على طول. انكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم. خدوا بالكم، تذللون نفوسكم. الذل هنا يرتبط بايه؟ بالخطية وبالتوبة. تذللون نفوسكم لان ده هو اليوم اللي بيكفر عن كل خطاياكم. عيد الكفارة ده كان عيد، لكن هو العيد الوحيد اللي الانسان فيه يعمل ايه؟ يتذلل. العادة التانية كانوا يفرحوا ويأكلوا ويشربوا وليهم طقوس وفرائض كده تفرح وتبهج، لكن عيد الكفارة ده كان عيد يتذللون فيه، يقدموا توبة فيه، لأن هو ده اليوم اللي بتتغفر فيهم كل خطايا السنة اللي قبل كده. كل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم. الوطني يعني اللي من شعب إسرائيل، والغريب اللي هو جاي من بره الدخيل، حدش يشتغل فيه خالص، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. حلو التعبير ده، أمام الرب إيه؟ تطهرون. إن ربنا هو اللي هيحكم بإيه؟ بطهارتكم. سبت عطلة لكم. سبت عطلة إيه؟ لكم. كلمة سبت يعني راحة، مش شرط ان يوم الكفارة يطلع كل مرة ايه؟ سبت. لكن كلمة سبت يعني عطلة، يعني راحة. ولو تربطوا المعنى، تذلل الانسان يعطيه ايه؟ راحة. تذلل الانسان وتوبة الانسان تنشئ راحة. يقول يا ده الانسان اللي بيتذلل ده يعني مفروض يبقى تعبان وحزين وكئيب. يقول الحزن الذي للتوبة ينشئ ايه؟ فرحا. حزن الذي للتوبة ينشئ فرحا. اليوم ده سبت راحة ليكم، عطلة، برغم ان كل الاعمال اللي بتمارس في هذا اليوم هي اعمال تذلل وصوم. سبت عطلة هو لكم تذللون نفوسكم فريضة دهرية. يكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة، عوضا عن أبيه يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح، يكفر عن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر، ويكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة. ففعل كما أمر الرب موسى. ايه معنى الكلام الاخير ده؟ قال ان ده فريضة دهرية لجميع اجيالكم. وبعدين رئيس الكهنة لما يجي يورث ابنه، ايه الميراث اللي هيورثه له؟ يجيله شوية فلوس؟ هيورثه ايه؟ ثياب. اعظم ميراث يسلمه رئيس الكهنة لابنه هو قدرته على الدخول الى قدس الاقداس مرة واحدة. فين؟ في السنة. ده اعظم ميراث، اعظم حاجة يديها له. مش هيديله شوية فلوس ولا شوية حاجات، هيديله الثياب اللي يقدر يخش بيها الى قدس الايه؟ اقداس. عشان كده في موقف لطيف بردك، لو طلعنا في سفر العدد اصحاح 20، لما جه هارون يموت، شوفوا ايه اللي ورثه ابنه منه. سفر العدد اصحاح 20 عدد 22 صفحة 246 آخر الصفحة يقول: فارتحل بنو إسرائيل الجماعة كلها من قادش وأتوا إلى جبل هور، وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض أدوم قائلا: يضم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. خذ هارون ولعازر ابنه واصعد بهما إلى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه والبس ألعاذر ابنه إياها، فينضم هارون ويموت هناك. ففعل موسى كما أمر الرب، وصعد إلى جبر هور أمام أعين كل الجماعة. فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس ألعاذر ابنه إياها، فمات هارون هناك على رأس الجبل. ثم انحدر موسى وألعاذر عن الجبل، فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات، بكى الجميع بيت إسرائيل على هارون 30 يوما. ادي الحاجة اللي سلمها له. عشان كده قال له ده رئيس الكهنة يسلم ابنه هذا الميراث، انه يستطيع ان يدخل الى قدس الاقداس مرة واحدة كل ايه؟ سنة. كان يوم خطير جدا يوم الكفارة ده، لمحوا اشعية كده وربطوا بينه وبين شخص المسيح. لو طلعنا اشعية 53 شوفوا اشعية كان بيتكلم عن يوم الكفارة ده ازاي. أشعية 53 صفحة 1057. عارفين الإصحاح ده مشهور قوي عن المسيح. فعدد 7 يقول: ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة ساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جاذيها فلم يفتح فاه، من الضغطة ومن الدينونة أخذ. خدوا بالكم بقى من اللي جاية دي. وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. قطع من أرض الإيه؟ الأحياء. يعني إيه؟ اتخذ من أرض الأحياء ودفن البرية الإيه؟ قفرة. برية القفرة حيث لا يوجد حياة. قطع من أرض الحياة حيث لا يوجد حياة ودوه. عشان كده شافوا وهو بيتخيل منظر التيس ده وهم اخدينه من ارض الحياة علشان يطلقوه في تلك البرية القفرة. نرجع في اشعية 58 يحكي لنا كده عن الممارسات اللي كانت بتمارس في هذا اليوم لكن ربنا رفضها. في اشعية 58 عدد 3 الناس بتكلم ربنا يقولون: لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا انفسنا ولم تلاحظ. اليوم اللي كانوا يصوموا فيه وتذللوا هو يوم الايه؟ كفارة. ها انكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل اشغالكم تسخرون. ها انكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر. لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلا في العلا. أمثل هذا يكون صوم أخطاره يوما يذلل الإنسان فيه نفسي يحنى كالأسل رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما أخطاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، اطلق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير. أليس أن تكسل للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذ رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك؟ بيقولوا له ما احنا ماشيين لك بيوم الكفارة تمام اهو بنصومه وعايزنا نتذلل. يا سيدي ادينا بنتذلل، بنعمل شوية طقوس بنتذلل بيها. قال لهم بتعملوا شكليات، لكن نسيتوا ان يوم الكفارة ده اصلا علشان الانسان المربوط والمقيد بربط الخطية يحصل فيه ايه؟ فك. أليس هذا صوما أخطاره؟ حل قيود الشر، إن الإنسان يتوب. فايدة الصوم وفايدة التذلل إن الإنسان يصل إلى التوبة فتحل قيود الشر اللي هو مربوط بيها، مش مجرد إنه يجوع نفسه. فك عقد النير، عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا. ده الصوم اللي المسيح عايزه، التذلل، والمقصود به في يوم الكفارة ان كل نفس ربطت بربط الخطية انها ايه؟ تتفك. لكن بيصوموا وما يلبسوش حاجات كويسة وما يغسلوش وشهم وما يتنعموش ويتذللوا، لكن ما يقديش هذا الى توبة من الداخل، ربنا ما يقبلهوش. وبعدين جاي يعاتبوا ربنا ويقولوا صمنا ولم تلاحظ، ذللنا لنفس انفسنا ولم ايه تنظر، ما انت عبرتناش، ما عملتلناش حاجة. يقول لهم لانكم بتصوموا ايه؟ غلط. بتصوموا غلط. وده هو اليوم اللي اتكلم عنه بولس الرسول، اللي كان كل الكنيسة الاولانية بتصوموا يوم الصوم. كان اليهود ما عرفوش غير هذا اليوم للصيام. اتذكر في سفر اعمال الرسل اصحاح 27 يقول ولما كان الصوم، يقصد بالصوم اللي هو صوم الكفارة. طب إذا كان في هذا اليوم، سؤال بقى نسأله، في يوم الكفارة بتتغفر كل خطايا اللي اتعملت في السنة اللي ايه؟ اللي قبل كده. إذا كان في هذا اليوم بتتغفر خطايا الناس اللي اتعملت في السنة اللي قبل كده، طب ليه في ذبيحة خطية بتتقدم كل يوم؟ أو ليه لما واحد يغلط يجيب ذبيحة خطية وإيه؟ ويقدمها الذبائح اللي دوشنا بيكو دوشنا دماغكم بيها؟ طب ما هو يستنى لحد ما يجي يوم الكفارة وخطيته ايه؟ تتغفر. طب ما هو الكفارة بتاعته بردك مستمرة، ما هو الكفارة مستمرة، لان التطهير او يوم الكفارة ده لكل الايه؟ الشعب، ما بيقدمش عن شخص واحد، ما خطايا هتعتبر من ضمن هذه الخطايا. ليه بيقدم ذبيحة خطية عن نفسه لما بيغلط؟ ما يستنى اليوم الكفارة ده هوت ويقدم، ورئيس الكهنة بيقدم عنه خلاص. المسيح فدانا مرة، لكن احنا كل يوم بنتقدم للذبيحة لغفران خطايانا. حلو الكلام ده صح، لكن بالنسبة لليهود، بالنسبة لليهود، طب ما هو هيستنى لحد السنة الجاية لما يجي يوم الكفارة ويكفر عنه، ما يموت، ايه المشكلة؟ لا، ما هو انسان هتتغفر في خطية الكفارة العامة عن كل الايه؟ الناس. ها بالظبط، برافو، قربتي من الموضوع. احنا لازم نفهم ايه فايدة الكفارة، او ايه فايدة اليوم ده. اليوم ده كان اساس ايجاد العلاقة بين الله وبين الانسان. الكفارة دي اصلا علشان توجد العلاقة بين الله وبين الايه؟ الانسان. قلنا ان الانسان كان متواري عن الله، والله كان محتجب عن الايه؟ الانسان. الانسان مستخبي من ربنا، مش قادر يواجهه، والله حاجب نفسه لانه مش عايز يشوف الانسان بخطيئته. وما كانش الدخول ده يعني نخش الى قدس الاقداس يعني انه يوجد في الحجرة الايه؟ الهية، ويشوف مجد الشكناء. فكان اليوم ده اليوم الوحيد المسموح لإيجاد العلاقة بين الله وبين الإيه؟ الإنسان. لإيجاد العلاقة بين الله وبين الإنسان، وإن ممكن الله يتعامل مع الإنسان في خلال هذا الإيه؟ اليوم، مبني على أساس دم الإيه؟ الكفارة. فاليوم ده بصفة عامة هو يوم العلاقة، إعادة العلاقة بين الله وبين الإنسان، بالضبط زي اللي عمله المسيح على الصليب. في الصليب العلاقة بين الله والإنسان رجعت، لما انشق حجاب الهيكل، ولما انشق جسد المسيح بالإيه؟ بالموت. عشان كده يقول أبونا في القداس: الحاجز المتوسط نقضته، صرت لنا وسيطا لدى الآب، والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة إيه؟ أزلتها. ده امتى تم الكلام ده؟ في يوم الجمعة العظيمة، في يوم صلب الايه؟ المسيح. فتح الطريق للأقداس. اذا الكفارة دي كان الاساس اللي بيوجد علاقة ما بين الله وبين الانسان بصفة عامة، بصفة ايه؟ عامة. لكن كل واحد يغلط، كل واحد يغلط لازم يجي بصفة ايه؟ خاصة. فاهمين ازاي؟ المسيح على الصليب مات من اجل كل العالم، يا ابتا اغفر ايه لهم، لكن مش كل العالم اتغفرت له ايه خطيته. مين اللي اتغفرت له خطيته؟ اللي جه بصفة ايه خاصة. فاهمين الفكرة؟ عشان كده بالرغم ان يوم الكفارة ده تكفير لكل شعب اسرائيل، لكن كل واحد منهم محتاج انه يجي بصفة ايه فردية. الخلاص اللي عمله المسيح خلاص بصفة جماعية، خلاص بصفة جماعية، لكن الخلاص ما يقدرش يتمتع به الإنسان إلا بصفة إيه؟ فردية. بالضبط زي ما أقول لكم، رجعوا بذهنكم لخروج 13 اللي فيه خروف الإيه؟ الفصح. ما كانش ينفع أن دم الخروف يرش بس، يعني الدم ترش على البيت، كل اللي في البيت ينجو، كل اللي في البيت ينجو. كان في شرط تاني، ان كل واحد لازم ايه؟ ياكل من ايه؟ من الخروف. بالرغم انه خلاص جماعي، لكن هو ايضا خلاص فردي. اللي يقول بطني تعبان النهاردة والخروف ده سمين مش هقدر اكله، يخش يجيبه الايه؟ الملاك المهلك. عشان كده كان خلاص عام، لكن ايضا خلاص فردي، كل واحد يخش ياكل، والنفس اللي ما تاكلش على المستوى الفردي تقدم للايه؟ للموت. فكان على المستوى ان كل واحد لازم يقدم ذبيحة خطية عن نفسه وعن خطيته الخاصة، برغم ان هو خلاص على المستوى العام. عشان كده اصحاح 16 ده نشوف فيه بعض النقط المهمة جدا بالنسبة لخلاصنا. كل ما ندرس العهد القديم ونشوف التفاصيل بتاعة الشريعة والطقوس والفرائض، كل ما هنقدر ونقدر اللي عمله المسيح من ايه؟ من اجلنا. ما هو في الواحد يقول لك المسيح مات علشاني وخلاص. ما هيش حكاية مات عشانك وخلاص، ده في حاجات لازم تقدرها وتحسها. تقول بنوجع دماغنا ليه بدراسة العهد القديم والشرايع بتاعته؟ عشان تقدر تقدر اللي عمله المسيح من اجلك. ده بتتخيل كده رئيس الكهنة، شفتوا الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، يقعدوه 7 ايام حبسينه، وبعدين يقعدوا يعلموه ويحفظوه، وبعدين ليلة الكفارة ما ينامش ويمشوه على البلاط الساقع علشان ما ينعس، ويقعد يقرأ ويقعد يعمل كل الفرائض والطقوس دي. اكيد يعني رئيس الكهنة ده على اخر اليوم كان بايه؟ بيخلص. بعد ما بيقدم الذبيحة الصباحية، وبعدين ذبيحة الكفارة، وبعدين الذبائح الإضافية، وبعدين الذبيحة المسائية، يعني كان بيرجع في الآخر إيه؟ منهوك. تقدر التعب اللي عمله المسيح من أجلك كرئيس كهنة. ده رئيس كهنة ده كده بشوية أعمال، لكن ده اللي عمله المسيح بقى، ده المسيح كان رئيس كهنة وذبيحة في نفس الوقت. عمل عملين، عمل عمل الذبيحة وعمل عمل رئيس الكهنة في نفس الوقت. عشان كده نقدر نقدر اللي المسيح عمله من أجلنا. بنشوف في إصحاح 16 ده ضرورة الكفارة، إن من غير هذا اليوم مفيش علاقة بين الله وبين الإنسان. يظل الله محتجبا عن الإنسان ويظل الإنسان متواريا عن الله. كان ضروري جدا. عشان كده كل ما بيقدر المسيح، المسيحي اللي عمل اللي عمله المسيح من أجله، يقدر بقى يوصل للمعنى الأعمق، إن في موت المسيح وكفرته ما كانش من أجل شعب معين. لكن شوفوا كده يوحنا الرسول بيقول إيه في رسالته في إصحاح 2، رسالة الأولى يوحنا إصحاح 2، إصحاح 2 عدد 1: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. المسيح هنا جه كفارة مش لخطية شعب معين، بل لخطية كل العالم. أجمل من كده نرجع لرومية 8، بولس الرسول يقول لنا إن الخليقة كلها تئن وتتمخض. الخليقة يعني إيه؟ مش الإنسان بس، الخليقة كلها تئن وتتمخض متوقعة أو منتظرة التبني فداء أجسادنا، لأن الخديعة أخدعت للباطل. خليقة أخدعت للإيه؟ للباطل. لكن أيضا الخليقة تترجى هذه الكفارة تئن وتتمخض. مرة جاية نشوف إزاي إن المسيح ما كانش كفارة لناس معينة، لكن كفارة لكل العالم، ومش للإنسان فقط بل للخليقة كلها. إزاي الخليقة كلها تقدس في كفارة المسيح. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو لا، ابنه بالجسد، لان هو الابن البكر بتاعه هو اللي بيارث رئاسة الكهنوت، فلعازر ده كان ابنه اللي بالجسد. يوم الكفارة ده كرمز ليوم المسيح كان زكريا النبي. زكريا النبي قدر يشوف تفاصيل يوم الكفارة بمنظر رائع جدا. عشان كده هنطلع مع بعض سفر زكريا ونقرأ بعض الآيات منه. في سفر زكريا إصحاح 12، زكريا إصحاح 12 عدد 10، في صفحة 1351، صفحة 1351. ياريت الكل يطلع عشان يقدر يتابع المعنى. زكريا 12 عدد 10، صفحة 1351 يقول: وأفيدوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون. خدوا بالكم المعنى الخطير. يقول في ذلك اليوم، اليوم يعني يوم الايه؟ كفارة. أول حاجة يقول أفيد على سكان أورشليم روح النعمة، لان احنا عارفين ان الروح القدس لم يسكب الا بعد صلب المسيح. يقول كده الروح لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. طب روح النعمة وروح التضرعات، روح الشفاعة، تضرعات يعني شفاعة، لأن الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. فينظرون إلى الذي طعنوه. شوفوا منظر المسيح وهو على الصليب والجندي بيطعن جنب الايه؟ المسيح. مين هو اللي طعنوه؟ زكريا كان قبل مجيء المسيح بحوالي 500 سنة، محدش اتطعن في أيامه، لكن بص لقى كده بروح النبوة ان في واحد مطعون، وكل الناس هتبص لهذه الطعنة. وده اللي بنشوفه بيكتبه يوحنا في انجيله، ان لما جم يكسروا سيقان المصلوبين وجم عند المسيح لقوه ايه؟ ميت. فمرضوش يكسروا سيقانه، قام الجندي اللي كان واقف بقى عشان يتأكد ان هو ميت، راح طعنه بالحربة فين؟ في جنبه. فروح النعمة وروح التضرعات هيسكب في اليوم الذي فيه سينظروا الى الذي ايه؟ طعنوه. وفي هذا النوم يوم يكسر النوح او البكاء. وشفنا ان بنات اورشليم كانت عماله تبكي على المسيح، لدرجه ان المسيح قال لهم لا تبكين علي بل ابكين على ايه؟ انفسكن. النوح والبكاء مرتبط بالتوبه، والتوبه هي اللي تسكب لينا روح النعمه وروح التضرعات. وبعدين ينقلنا المنظر تاني، زكريا في إصحاح 13 عدد 1، يرجع تاني ويقول في ذلك اليوم. في ذلك اليوم يعني مقصود بيوم الايه؟ كفارة. يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم. بس الينبوع المفتوح ده الايه؟ للخطية وللنجاسة. ينبوع خطية ونجاسة مفتوح، لأن في هذا اليوم سكبت كل قذارة العالم وكل نجاسة العالم على شخص مين؟ المسيح. حمل بكل وسخات العالم. ينبوع نجاسة وينبوع للخطية في ذلك اليوم سكب على المسيح. ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأذيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. معنى خطير. في اليوم ده الروح النجس اتزال، اللي هو مين؟ مين هو الروح النجس؟ الشيطان. الشيطان فقد سيطرته وسلطانه على صليب الايه؟ المسيح. عشان كده بولس الرسول يقول جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم ظافرا بهم في الصليب. إن المسيح شهر بالشيطان بكل رئاساته وبكل أرواحه النجسة، فضحهم على الصليب. عشان كده أذيل الروح النجس في ذلك اليوم. وفي عدد 6 فيقول لهم ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. أظن آية واضحة خالص على شخص مين؟ المسيح. لأن المسيح جيل بيته وأحبائه هم اللي إيه؟ جرحوه. جيل أهله وأهله هم اللي إيه؟ جرحوه. وفي عدد 7 يقول استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود أضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار. أضرب الراعي فتتبدد الخراف. لما المسيح ضربوه تلاميذ ايه؟ شتته. وبعدين في آخر الإصحاح يقول كده هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. احنا امتى خدنا المسيح إله لينا والمسيح خدنا شعب ليه وخصته؟ في خشبة الايه؟ صليب. الرب قد ملك على ايه؟ على خشبة. الرب قد ملك على خشبة، في خشبة الصليب احنا صرنا ليه. خطير قوي زكريا ده بروح النبوة، قدر يشوف طعنة المسيح وقدر يشوف ذلك اليوم. ده الاعمق من كده والاحلى من كده في زكريا 14 عدد 9 عدد 6 زكريا 14 عدد 6 ويكون في ذلك اليوم، يتكلم برضك عن ذلك اليوم اللي هو يوم الكفارة، انه لا يكون نور، الدراري تنقبض، الدراري يعني اللي هي النجوم، وده اللي حصل، ان من الساعة السادسة للساعة التاسعة كانت ظلمة على الايه؟ على الارض، الارض ظلمت والشمس ظلمت، لا يكون نور، ويكون يوم واحد معروف للرب، يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل، بل يحدث انه في وقت المساء يكون نور. لما مات المسيح في وقت المساء بقى فيه نور، لان في موت المسيح صار لينا احنا ايه؟ حياة، نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. عشان كده حتى يسموه السبت، بالرغم ان المسيح جالس فيه في القبر، لكن يسموه سبت الايه؟ النور. ويكون في ذلك اليوم ان مياها حية، وفي مياه حية ومياه ميتة، مياه حية يعني مياه ايه؟ جارية، يقصد بها على طول ايه؟ الروح القدس، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس في يوحنا 7، ان مياها حية تخرج من اورشليم، نصفها الى البحر الشرقي ونصفها الى البحر الغربي، مياه هتروح للشرق وللغرب، ان الروح القدس لكل العالم مش لشعب واحد، للشرق وللايه؟ للغرب، لليهود وللامم. في الصيف في الخريف تكون، وبعدين المعنى الجميل قوي، ويكون الرب ملكا على كل الارض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده، ان ربنا ملك على العالم على خشبة الايه؟ الصليب، ان الرب قد ملك على خشبة، الرب قد ملك على ايه؟ على خشبة. عشان كده لما بنتكلم عن ملك المسيح الالفي اللي شفناه في سفر الرؤيا، قلنا انه ملك المسيح الالفي بيبدأ منين؟ من اللحظة اللي المسيح ملك فيها على خشبة الايه؟ الصليب. شوفوا حلاوة ذلك اليوم، قدر زكريا النبي يلمحه ويشوفه، يشوف المسيح فيه مطعون، ويشوف فيه ينبوع من النجاسة سكب على المسيح، لكن خرج منه ينبوع من القداسة، خرج منه ينبوع من الروح القدس، روح النعمة وروح التضرعات، روح الشفاعة. وبعدين شاف في هذا اليوم ان الرب جالس ملكا الى الابد. خطير قوي زكريا الكاهن، زكريا النبي في رؤيته، مسك يوم الكفارة ده واتكلم عنه وشافه. عشان كده يقول لهم ربنا، برغم ان هذا اليوم تدللون فيه انفسكم، الا ان هذا اليوم هو سبت، هو راحة. شوف تذلل الانسان ينشئ ليه راحة، توبة الانسان تنشئ ليه راحة حقيقية. فكان يوم الكفارة ده رمز ليوم الجمعة العظيمة اللي فيه السيد المسيح ملك على خشبة، لما قدم نفسه كذبيحة خطية وكفارة عن شعبه، ومش عن شعبه بس، ده عن كل الايه؟ العالم. فكان بواسطة الكفارة او في هذا اليوم تعاد العلاقة بين الله وبين شعبه، الله المحتجب عن الانسان والانسان المتواري والمختبئ من الله. كان هذا هو يوم المصالحة بينهم، اليوم اللي يقدر فيه رئيس الكهنة يدخل يعمل هذه المصالحة ويوجد في الحضرة الإلهية. وبوسط يوم الكفارة ده ممكن الله يتخذ لي مسكن في وسط شعبه النجس، عشان كده كان يقدس كل ما في خيمة الاجتماع برش الدم بتاع الكفارة عليها. في التيسين اللي كانوا بيختاروهم، التيس الاولاني اللي يعملوا عليه قرعة ويبقى نصيبه لربنا، والتيس الثاني اللي يحمل خطايا الشعب ويطلق في البرية لعزازيل، يورينا وجه الكفارة اللي صنعه المسيح. الكفارة دي ليها وجهين، في نصيب للرب في الكفارة وفي نصيب للانسان. زي ما كان تيس يبقى لربنا، وتيس يخصص لحمل خطايا الانسان. تيس الاولاني ما بيشيلش خطايا، ما بيعترفش بيه ولا بيضع خطايا الشعب عليه، بياخده يدوبك ويذبحه وياخد من دمه ويرش. ده اللي هو التيس اللي هو من نصيب مين؟ ربنا. ربنا ليه نصيب حقيقي ومميز في الكفارة، في عمل من اعمال الكفارة اللي صنعها المسيح يختص بالله، نصيب لربنا. ايه هو بقى النصيب ده؟ هو ان الكفارة كان لازم تتم حتى لو مفيش انسان واحد خالص، ان الكفارة كان لازم تتم حتى لو مفيش انسان واحد خالص. خدوا بالكم من المعنى، وهو المسيح جه ومات من اجل كل الايه؟ الناس. لكن مش كل واحد بيستفيد بخلاص المسيح، برغم ان المسيح قال له يا ابتا اغفر لهم، لكن مش كل واحد بيستفيد من هذا الغفران. طب افرض ولا واحد في العالم من اول ادم لحد نهاية الدهور قبل الغفران واستفاد بالغفران، كان المسيح يعمل الكفارة ولا ما يعملهاش؟ يعني لو كل الناس وكل الاجيال رفضت عمل المسيح وما استفادتش بيه، كان المسيح يتمم الكفارة ولا ما يتممهاش؟ كان لازم يتممها، لان في جزء ونصيب خاص لربنا، في جزء ونصيب خاص لربنا. ايه هو بقى الجزء او النصيب الخاص ده؟ هو ربنا خلق الانسان في العالم، وبعدين الانسان اهان مجد الله، ما مجدش ربنا وداس على حقوق ربنا واستهان بسلطان ربنا. شفنا في برج بابل قالوا له انت يعني تنزل لنا الفيضان، ما يهمناش منك، هنعمل برج رسول فين؟ للسماء، الفيضان ما يقدرش يقدر يغرقنا. فاستهان بسلطان ربنا واحتقر جلال الله، راح دور وشه لله وعبد الاصنام وصنع تحت كل شجرة وتحت كل تمثال مذبح وسجد له، واجحف بحقوق ربنا. ربنا اداله وصايا، داس على وصايا ربنا واصدر بمطالب ربنا، ربنا قال له تعمل وتعمل وتعمل، ما عملش ولا حاجة من اللي ربنا قاله، وبدف على اسم الله من الانسان. واكتر من كده الانسان تناسى الله، مش نسي ربنا، ده كمان عمل ايه؟ تناسى الله، تعمد انه ينسى ربنا. فالحقيقة ان الانسان اهان الله بصورة متناهية، الانسان اهان الله بصورة متناهية جدا. فجه موت المسيح، جه موت المسيح يعوض عن كل هذه الاهانات التي لحقت بالله من الانسان. جه المسيح يوفي كل مطالب العدل الالهي، عشان كده كانت الكلمة الشهيرة اللي على لسان المسيح ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. جه المسيح مخصوص من أجل أن يعيد مجد الآب وهيبة الآب وكرامة الآب. عشان كده لو قرينا بعض الآيات تكتشفوا هذا المعنى الخطير. يعني لو طلعنا يوحنا 17 في صلاة المسيح الأخيرة الشفاعية، يوحنا 17 عدد 4 صفحة 179 يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. شوفوا الوجه الأولاني من الكفارة اللي جه من أجله المسيح، أنه يمجد الآب، يمجد الاسم اللي تهان وجدف عليه، يوفي حقوق العدل الإلهي. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني قد أكملته. وبردك لو طلعنا يوحنا 13 عدد 31 يقول كده، فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه، إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. شوفوا حلاوة المسيح انه مجد الاب. تقول لي هو الابن والاب منفصلين؟ يقول لك ما تنساش ان المسيح بيتكلم في هذه اللحظة وهو يحمل في جسده كل جسم الايه البشرية. بيتكلم كايه؟ كانسان يحمل طبيعة البشرية. البشرية اللي عجزت انها تمجد الله. جه المسيح وبنفس جسد البشرية يمجد الله. عشان كده اللي احنا عجزنا ان احنا نعمله جه المسيح بجسدنا يعمله. بل اكتر من كده، اشعيا النبي لمح المجد ده من زمان، من قبل مجيء المسيح بسبعمية وخمسين سنة. لو طلعنا سفر اشعيا صفحة 49 صفحة 1052 اشعيا 49 عدد 1: اسمعي لي ايتها الجزائر، واصغوا ايها الامم من بعيد، الرب من البطن دعاني، من احشاء امي ذكر اسمي. مين اللي حصل فيه كده؟ المسيح. لان الروح القدس يحل ايه عليك وتسمى المسيح باسم يسوع وهو في بطن ايه امه. عشان كده الملاك قال لها وتسمينه ايه؟ يسوع، لانه يخلص شعبه من ايه؟ من خطاياهم. من بطن امي ذكر ايه اسمي. جعل فمي كسيف حاد، وفي ظل يده خبأني، جعلني سهما مبريا في كنانته. عشان كده يقول في ظل يده خبأني، الابن الوحيد الذي هو في حضن الايه الاب، استخبي في حضن الاب. وقال لي انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد. شوفوا حلاوة المعنى، انت عبدي اسرائيل. سمى المسيح اسرائيل الجديد اللي اخذ طبيعة اسرائيل القديم، الذي به ايه اتمجد. يقول في عدد 5: والان قال الرب جابلي من البطن عبدا له لارجاع يعقوب. قال له انت اسمك اسرائيل اللي هيرجع مين؟ يعقوب اليه، فينضم اليه اسرائيل، فاتمجد في عيني الرب والهي يصير قوتي. يعني هو اسمه اسرائيل علشان يرجع مين؟ يعقوب. ولو تفتكروا لما كنا بنتكلم في سفر التكوين قلنا اسرائيل ده اللقب او الاسم الجديد اللي خده مين؟ يعقوب. وقلنا ان كلمة يعقوب ترمز الى الانسان العتيق، انسان الخطية، يعقوب المكار المخادع النصاب المحتال الكذاب. لكن اسرائيل يرمز الى الانسان الايه الجديد، نخلع العتيق ونلبس الجديد. فهنا يقول للمسيح ان انت هيبقى اسمك اسرائيل. طب وهتعمل ايه؟ هترجع يعقوب، هترجع الانسان العتيق وتجعله اسرائيل، تجعله انسانا ايه جديدا. حينئذ يتمجد، حينئذ يتمجد. ففي جزء خاص من الكفارة يختص بالله، مجد الله اللي أهيل. فعشان كده الطفل الأولاني ما كانش بيتحط عليه أي خطايا خالص، ياخدوه ويعملوا عليه القرعة يطلع للرب يذبحوه. لكن الطفل الثاني هو اللي كان بيشيل الايه الخطايا. بس التيس الثاني ما كانش يقدر يشيل الخطايا الا لما التيس الاولاني ايه يموت ويرش دمه 7 مرات. وان رقم 7 ده رمز للايه للكمال، كمال كفارة المسيح. التيس الثاني تتحط عليه خطايا الناس فيتبرروا وتتغفر لهم خطيتهم، الوجه الثاني من الكفارة. بس الوجه الثاني من الكفارة ما نقدرش ناخده الا لما الوجه الاولاني ايه يتم. عشان كده لما تمجد الله بالابن استطاع لينا ان احنا يكون لينا رفع ايه خطايا. عشان كده يقول الرحمة والحق تلاقيا، البر والعدل تلاثما. يعني احنا ما نقدرش يبقى لنا رحمة ونعمة الا على اساس مين؟ عدل الله وايه وحقه. لما وفيت حقوق الله بقالنا لينا حق ان احنا نتمتع بالنعمة والايه والغفران. لما وفيت حقوق الله بقالنا حق ان احنا نتمتع بالنعمة والغفران. عشان كده كانت كفارة المسيح ليها وجهين، وجه يختص بتمجيد الله نصيب للرب، وجه يختص برفع خطايا الانسان وغفران الخطايا. والخطية ما تتغفرش الا بعد ما المسيح وفى العدل والمجد الايه الالهي. الحته دي مهمه جدا، لان لولا ان المسيح وفى مجد الله، لولا ان العالم دلوقتي موجود، لو ما كانش المسيح كفر عن العالم ككل كان العالم زمان دلوقتي انتهى، ملوش وجود. فرق كبير جدا بين ان الله يسامح الانسان ويقبل الانسان، ده شيء، والشيء الاخر ان الله يحتمل الانسان في شره. ممكن ربنا يسامح الانسان ويقبله بالرغم من خطاياه ده لما يتوب، لكن افرض ما تبش، افرض ما تبش، ما هو الانسان الملحد بيهين الله كل يوم ومازال يهينه وبيرفض عمل الله. لكن لان في كفارة عن هذا الملحد بالرغم من ان هذا الملحد لم يستفد منها، لولا ان الرب محتمل هذا الايه الانسان ولسه ربنا بيتعامل معاه وبيشرق له شمسه وبيمطر عليه المطر وبيديله رزقه وبيديله اكله وشربه وامكانياته، لكن لولا كفارة المسيح ما كانش الله يحتمل اي انسان خاطئ، لان اجرة الخطية هي ايه موت. عشان كده حتى لو مفيش واحد استفاد بغفران المسيح فوجود العالم كله محفوظ بسبب كفارة المسيح اللي عملها من اجلنا. عشان كده بصوا بقى للمعنى الجميل، ان بعد قيامة المسيح المسيح ما قالش للتلاميذ روحوا وقولوا للناس ان انا قمت وكفرت عنكم، ده قال لهم ايه؟ طلعوا كده معايا مرقس 16، مرقس 16 عدد 15 صفحة 88، وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع وكردوا بالانجيل للخليقة كلها. مين اللي لقت المعنى؟ كلمة الخليقة كلها دي تعني ايه؟ مش الناس بس، حتى الحيوان، حتى الطبيعة، ده حتى الجماد، كل الكرييتشر، خليقة كلها. لأن المسيح جه وكفر عن الخليقة كلها مش عن الإنسان. لولا أن المسيح كفر، لولا أن هذا العالم المادي والخليقة لها كيان الآن. عشان كده قال لهم روحوا كلموا الخليقة، وده اللي بيحصل دلوقتي في الكنيسة في التسبحة. يقف كده الشماس ويقول للخليقة قومي تعالي سبحيه للأنهار وللينابيع وللأشجار وللبحيرات ولليل والنهار والأكام والجلد والجليد والتلج والبرد، لكل الخليقة لها سبحيه مجديه لديها لون إلى الإيه؟ إلى الأبد، كل الخليقة. طب طلعوا رومية 8 كده نشوف بولس الرسول بيقول لنا إيه. رومية 8 عدد 18 صفحة 256، فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. خليقة كلها كانت مستنية أن يعلن أبناء الله إن إحنا نتجدد ونتحول من العتيق إلى الجديد، من يعقوب إلى إسرائيل. ليه؟ إذ أخضعت الخليقة للبطل أو للباطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. خليقة كلها أخضعت للباطل للشرير، الشيطان بقى اسمه رئيس سلطان الهواء، لكن كان عندها رجاء إنها ستعتق، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق. خدوا بالكم من هذا التعبير، الخليقة نفسها أيضا ستعطف من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. ليس هكذا فقط، بل نحن الذي لنا بكورة الروح، لأن أنفسنا أيضا، لأن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. إزاي أن كفارة المسيح دي كانت من أجل العالم كله، من أجل الخليقة كلها، ولولا كفارة المسيح، لولا أن احنا لينا وجود الآن، حتى لو كنا مشتائبين، حتى لو كنا مشتائبين أو معاندين مع الله أو لرافضين لله، لكن من أجل كفارة المسيح الله يطيل أناته. احسبوا أنات ربنا إيه؟ خلاصا. عشان كده كان كفارة المسيح ليها وجهين، وجه يختص نصيب للرب ونصيب لعزدائيل اللي كان بيحط عليه كل خطايا العالم. فرق بين ان الله يقبل الانسان ويغفر له، ده شيء، وشيء اخر ان الله يحتمل الانسان الخاطي في خطيته، لان المسيح جه وكفر عن الناحيتين. فكان رش دم التيس الاول كفارة 7 مرات على الحجاب وعلى قدس الاقداس وعلى القدس. وبعد كده بعد ما يرش هذا الدم كان يقدر ربنا بقى يعامل الانسان ويقول له هات خطاياك وحطها على الايه؟ التيس الثاني. وان الله تمجد في رفع خطايانا لانه غفر لينا على اساس عدله وبره ومجده اللي ناله في كفارة المسيح. عشان كده بقى ممكن ان هو يرحمنا وممكن ان هو يغفر لينا خطايانا. شاف زكريا ذلك اليوم من بعيد، من قبل مجيء المسيح بمئات السنين، وتكلم عن ذلك اليوم اللي فيه ينظروا الى الذي طعنوه. موضوع الكفارة ده موضوع كبير ولسه ما خلصناهوش، لان لازم نعمل مواجهة كده بين يوم كفارة في العهد القديم وبين يوم الجمعة بتاعت السيد المسيح. ايه الفرق بين الاثنين وايه المقابلة بين الاثنين؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ فضل. كان بيحتمل شر الانسان على اساس الكفارة اللي حيقدمها ايه؟ ابنه. لان ذبح المسيح وصلب المسيح كان موجود في ذهن الله قبل تأسيس العالم. في سؤال بيقول ما هي قرعة عزازيل؟ احنا قلنا قرعة عزازيل يعني ده، قلنا كلمة عزازيل معناها العزل التام او الاقصاء التام. عشان كده كانوا يعزلوا هذا التيس في برية قفرة، برية قفرة ما فيهاش حد، وكان يرمز تملي العزازيل بان هو الشيطان. اتكلمنا عن مواجهة المسيح في البرية بينه وبين الشيطان ايام التجربة على الجبل، وازاي انتصر للانسان والانسان اهطاه او اهداه المسيح هذه النصرة، لانه واجه عزازيل وانتصر ايه عليه. نكمل بقية المرة الجاية يوم الكفارة ويوم الجمعة العظيمة الاثنين المقابلين بعضهم ببعض. فرلوين اصحاح 16، فرلوين اصحاح 16 من عدد 24 صفحة 185. وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة، ففعل كما أمر الرب موسى. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم هذا هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلا كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو ماذا في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما فيقطع ذلك الإنسان من شعبه لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء ويقدمونها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن ويذبحوها ذبائح سلامة للرب. ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع ويوقد الشحم لرائحة سرور للرب، ولا يذبحوا بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون ورائها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم. وتقول لهم كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الذين ينزلون في وسطكم يسعد محرقة أو ذبيحة، ولا يأتي بها إلى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب، يقطع ذلك الإنسان من شعبه. كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النادلين في وسطكم يأكل دما أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. لذلك قلت لبني إسرائيل لا تأكل نفس منكم دما، ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما. وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا وحشا أو طائرا يؤكل بسفك دمه ويغطيه بالتراب، لأن نفس كل جسد دمه هو في نفسه. فقلت لبني إسرائيل لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يقطع. وكل إنسان يأكل ميتة أو فريسة وطنيا كان أو غريبا يغسل ثيابه ويستحم بماء ويبقى نجسا إلى المساء ثم يكون طاهرا، وإن لم يغسل ولم يرحب جسده يحمل ذنبه نجدا للثالوث الأقدس. وإحنا لسه بنتكلم عن يوم الكفارة، اليوم اللي فيه رئيس الكهنة يستطيع ان هو يدخل الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة بدم الذبائح اللي بيغطي بيها ايديه وبيرش بيها على الحجاب وعلى تابوت العهد وعلى المذابح، مذبح البخور ومذبح النحاس. وشفنا ان هذا اليوم يوم الكفارة اللي هو اليوم العاشر من الشهر السابع في التقويم العبري، هو يعادل يوم الجمعة العظيمة. وشفنا في سفر زكريا النبي ان زكريا شاف بعين النبوة ماذا سيتم في هذا اليوم، وسينظروا الى الذي طعنوه وانه يخرج ينبوع في هذا اليوم. وقلنا تملي لما يتكلم ويقول في ذلك اليوم يقصد به يوم الكفارة، وهو اليوم الوحيد اللي كان بيصوموه اليهود في السنة. والعجيبة ان التقليد اليهودي يقول ان اليوم ده هو يوم الكفارة اللي هو العاشر من الشهر السابع، هو اليوم اللي أخطأ فيه آدم، وهو نفس اليوم اللي قدم فيه إبراهيم ابنه إسحاق كذبيحة محرقة، وهو نفس اليوم اللي نزل فيه موسى من على الجبل ولقى الشعب بيعبد العجل وصنع عليهم الكفارة بانه مسك العجل وسحقه وزراه وقدم ذبايح عنهم. فهو ده نفس اليوم يوم الكفارة اللي هو يوم الجمعة العظيمة، نفس اليوم اللي المسيح قدم فيه حياته من اجل العالم. لكن تعالوا نعمل مقارنة كده لطيفة ما بين يوم الكفارة وما بين عمل المسيح اللي أتمه على خشبة الصليب. كل من بولس ومن يوحنا الرسول لمحوا عمل المسيح الكفاري. يعني لو طلعنا رسالة روميا عشان نشوف قد ايه ان الكفارة دي كانت شيء ضروري، ضرورة الكفارة. اليوم ده كان يوم خطير جدا بالنسبة لليهود، عشان كده اتكلمنا عن الاستعدادات اللي بيستعدوا بيها لهذا اليوم، لانه كان اخطر يوم عندهم في السنة. فضرورة الكفارة دي المحى بولس الرسول في رسالته لروميا اصحاح 3، في روميا اصحاح 3 عدد 24 صفحة 250 يقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. بصوا للآية دي تاني كده، الذي قدمه الله كفارة بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة، لإظهار بره في الزمن الحاضر ليكون بارا ويبرر كثيرين. زي ما كان يوم الكفارة ده ضروري جدا لغفران أو تكفير عن خطايا العام السابق أو السنة السابقة، كان لازم المسيح يقدم كفارة من أجل الصفح عن الخطايا السالفة. ده مش بس الخطايا السالفة، ده والحاضرة والمستقبلة. فكان المسيح جه ككفارة يكفر بدمه. ولو طلعنا رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 في عدد 9، يوحنا الأولى إصحاح 4 عدد 9 يقول: بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم. أرسله ليه؟ لكي نحيا به. خدوا بالكم، أرسله إلى العالم لكي نحيا به. إزاي؟ في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يعني محبة الله ظهرت بأنه أرسل ابنه. أرسل ابنه ليه؟ علشان نحيا به، نعيش به. يعني من غير هذا الابن ملناش ايه؟ حياة. طب والحياة دي هيدهلنا ازاي؟ ادهلنا لما بقى ايه؟ كفارة. يعني من غير كفارة المسيح ملناش ايه؟ حياة. عشان كده كانت ضرورة الكفارة حتى من طقس العهد القديم. ربنا زي ما قرينا اخر آية في اصحاح 16 يقول لهم فريضة ظهرية، يعني لا يمكن تستغنوا عنها. مش ممكن تقولوا السنة دي ما نعملش الاحتفال بالكفارة، ما يبقالكوش حياة، ما تقدروش تاخدوا حياة. عشان كده كانت ضرورة الكفارة انها لابد ان تتم، لان من غيرها لا توجد حياة. فكان المسيح كفارة لخطايانا عشان نقدر نحيا به، ومن غير عمل المسيح الكفاري ليست لنا حياة، ولا تقبل لنا اي حياة الا من خلال موت المسيح عنا. خدوا بالكم، لان هذا المعنى يورينا اهمية عمل المسيح. هتقول لي في ناس في اديان تانية بتعمل اعمال صالحة وعايشة كويس، وناس طيبين وولاد حلال وحلوين. مهما عاشوا هؤلاء الناس الصالحين الطيبين الحلوين اللي بيعملوا اعمال صالحة، لا تقبل حياتهم لان ملهمش كفارة. بدون الكفارة لا توجد حياة، لا تقبل حياتهم بدون الكفارة. عشان كده ان كانوا ناس عايشين بامانة تجاه الله، لازم ربنا يوصلهم الى كفارة المسيح، لان من غير دم صنع الكفارة في هذا اليوم. مين هو صانع الكفارة؟ مين اللي كان بيقوم بطقوس هذا اليوم؟ رئيس الكهنة. وزي ما اتكلم بولس الرسول عن ان المسيح جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فكان رئيس الكهنة ده الرمز للمسيح، هو اللي يصنع هذه الكفارة ويقوم بطقوس هذه الكفارة. ولو تفتكروا كده كان في شرط معين نقراه في عدد 17 في لوين 16 عدد 17، ان يقول: ولا يكن انسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في الايه؟ في القدس. يعني دخل رئيس الكهنة محدش يقدر يخش ايه؟ معاه، وحده، محدش يقدر من الكهنة التانيين او من الشعب يهود ناحية خيمة الاجتماع في يوم الكفارة كان لازم يخش رئيس الكهنة لوحده. ده رمز لشخص المسيح اللي كان لازم يقوم بالعمل ايه لوحده. عشان كده حتى هو قال للتلاميذ قبل ما يروح جثماني قال لهم تأتي ساعة وهي الآن تتركونني ايه وحدي. والنبوات كلها تقول كده، جست في المعصرة وحدي ولم يكن معي من الشعوب ايه احد. وبطرس الرسول في وعظته الاولانية يقول ليس باحد غيره ينبغي الايه خلاص، يعني من غير المسيح مفيش حد يقدر يعمل خلاص. فزي ما كان رئيس الكهنة ينبغي انه يبقى لوحده في خيمة الاجتماع، هكذا المسيح دخل في عمله الكفاري لوحده. وزي ما شفنا كده ان رئيس الكهنة في تاني مقابلة لطيفة جدا في الشخص اللي يصنع الكفارة، انه عشان يعمل طقوس الكفارة كان بيعمل ايه؟ يقلع ثياب المجد والبهاء، الصدرة والأوريم والتنميم والأحجار الكريمة وكل الأسمنجوني وكل المجد بتاعه والهدوم الأباهة بتاعته اللي اتكلمنا عليها بتفصيل، يقلع كل المجد ده ويلبس ايه؟ كتان أبيض، يخلع كل المجد بتاعه ويلبس كتان ايه؟ أبيض، عشان يقدر يدخل إلى قدس الايه؟ الأقداس. طب شوفوا المقابلة اللطيفة دي بولس عملها في رسالته لفيلبي، يا ريت طلعه عشان نبقى متابعين مسترحين. في رسالته لفيلبي الإصحاح الثاني في صفحة 321 عدد 5، فيلبي 2 عدد 5 يقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلفا أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذا كان في صورة الله ليه مجد الله وليه نفس العظمة، لكن عمل إيه؟ أخلى نفسه، خلع ثياب المجد، آخذا صورة عبد صائرا في الهيئة في شبه الناس أو صائرا في الهيئة كإنسان، خلع ثياب مجده، أخلى ذاته. زي ما رئيس الكهنة بيخلع كل ثياب المجد ويلبس ثياب كتان بسيطة نقية، وزي ما كان رئيس الكهنة قبل ما يخش للقدس كان لازم يغتسل، كان لازم ايه؟ يغتسل، يستحمى في المرحضة. برضك السيد المسيح قبل ما يقدم كفارة عننا اغتسل، راح وتقدم ليوحنا المعمدان واغتسل في نهر الايه؟ الاردن، علشان تبقى الكفارة بتاعته مقبولة. طب هو يوحنا المعمدان كان بيعمد لايه؟ حد فاكر معمودية يوحنا دي كانت لايه؟ ها؟ للتوبة، لمغفرة الايه؟ خطايا. طب هو المسيح كان اخطأ؟ اذا كانت معمودية يوحنا للتوبة، طب هو المسيح اخطأ علشان يغتسل؟ المسيح اخطأ، طب اغتسل ليه؟ طلعوا كده كورنثوس الثانية اصحاح 5 قبل فيلبي، كورنثوس الثانية اصحاح 5 عدد 21 يقول لانه جعل الذي لم يعرف خطية، صفحة 295 صفحة 295 كورنثوس الثانية 5 عدد 21 يقول لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. برغم أن المسيح لم يعرف خطية لكن جعل خطية، وضعت عليه خطايا العالم، عشان جه المسيح كده، جه المسيح وقف في طابور المعترفين، في طابور التائبين، لأنه شايل خطيتي وخطيتك. جه واغتسل لأنه حمل خطيته، حمل خطيتي وخطيتك في جسده. عشان كده زي ما كان رئيس الكهنة بيغتسل جه المسيح ايضا واغتسل عشان يقدر يتمم عمل الكفارة. يوحنا قال له لا ما اقدرش اعمدك. قال له اسمح الان لنكمل كل ايه بر. يعني ده مش بمزاجك، ده انا لازم اغتسل عشان اتمم كل بر عشان تبقى الكفارة بتاعتي مقبولة. زي ما كان رئيس الكهنة قبل ما يخش الى قدس الاقداس لازم يغتسل. ولو تفتكروا احنا بنتكلم عن طقس دخوله لقدس الاقداس في المواجهة الرابعة الحلوة، انه ما بيقدرش يخش اول مرة كده بوشه، ده كان يعمل ايه؟ يخش بالجنب ويطلق بخور كثير علشان البخور يغطي المكان ويملأه فيحجب الرؤية، لانه ما يقدرش يبص لمجد الشكيناه اللي موجود بين الكروبيمين. كان لازم في الاول يحط بخور كتير بملء ايديه ويخش بالمجمرة زي ما قرينا في لويين 16، وبعد لما يمتلئ المكان بالبخور يبقى ما هوش شايف حاجة خالص، يقدر بعد كده يرش الدم، يخرج يجيب الدم ويرشه. كانت سحابة البخور دي اللي بتحجب الرؤية، لان رئيس الكهنة ما كانش يقدر يواجه الله واجها لوجه، ما يقدرش يواجهه الا من خلال سحابة البخور. بالضبط زي اللي حصل للمسيح على الصليب، صرخ على الصليب وقال ايه؟ الهي الهي لماذا ايه تركتني. يعني ايه تركتني؟ لان في تلك اللحظة اللي كان المسيح فيها حامل خطايا العالم كله، حجب الاب وجهه عن الابن، ما يقدرش ينظر لهذه الخطايا، ما يقدرش يشوف ابنه بهذا المنظر، عشان كده كان في انحجاب. تقول لي هما الاثنين بينفصلوا؟ يعني انت كده عملتهم شخصين؟ لا، في مثل بسيط قوي يقدر يفهمنا المعنى. يكون في ابن صغير، طفل صغير عنده خراب، وابوه ياخده للدكتور عشان يفتحهوله، فالاب يمسك الابن كويس والتاني الدكتور يفتح بالمشرط، فالولد الصغير يتألم يصوت يقول للابوه انت سايبني ليه، بالرغم من ان هو مش سايبه، ده هو ايه ماسكه، لكن الابن عايز يقول له ايه؟ انت تاركني للألم ليه؟ حاجب وجهك عني ليه؟ اب مش قادر يشوف ابنه بيتألم بيدور وشه. ما هوش انفصال، لكن بمعنى انحجاب، لان الله لا يثيق الخطية. عشان كده كانت دي الام المسيح اللي شافها على الصليب، كونه ان هو يحمل قذارة العالم كله وخطايا العالم كله كانت صعبة جدا على نفس المسيح، عشان كده قال نفسي حزينة جدا حتى الموت، بالرغم قال ان من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الايه الصليب. كان في سرور في الصليب، لكن ايضا كان في خزي، كان في حزن. فكانت سحابة البخور دي تحجب الله او مجد الله، مجد الشكيناه اللي بين الكروبيمين عن وجه رئيس الكهنة، ما يقدرش يعاين. وزي ما كانت رائحة البخور دي رائحة طيبة، هكذا اشتمه الاب وقت المساء على جبل الجلجسة، اللحن اللي بنصليه يوم الجمعة العظيمة في صلاة الساعة 6 و9، لحن فايقيت اوف انف، يقول هذا الذي اصعد ذاته محرقة على جبل الجلجسة وقت المساء فاشتمه ابوه الصالح. وتلاحظوا حتى ابونا في هذه اللحظة واللحن ده بيتقال يمسك المجامر ويرفع بخور كتير كرائحة زي رائحة المسيح الزكية العطرة. يبقى شفنا ضرورة الكفارة، من هو صانع الكفارة، وشفنا التقابل بين رئيس الكهنة وبين شخص المسيح. بس رئيس الكهنة صانع الكفارة كان لازم قبل ما بيقدم كفارة عن العالم يقدم كفارة عن ايه؟ عن نفسه. عشان كده يقول الناموس يقيم اناس بهم ضعف، محتاجين اولا يقدم ذبائح عن نفسه، لكن المسيح لما بيتكلم عن العهد الجديد يقيم ابنا مكملا كامل ما فيهوش ضعف وما فيهوش نقص. عشان كده مش محتاج يقدم ذبيحة عن نفسه الأول لأن هو بلا خطية. يبقى شفنا ضرورة الكفارة ومن هو صانع الكفارة. ثالث حاجة إيه هي مادة الكفارة؟ التكفير ده كان بيتم بإيه؟ ها؟ إيه مادة الكفارة؟ الدم. الدم هو المادة اللي كان بيكفر بيه.